أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه ومن آيات للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وَاسْجُدُونِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لا إله إلا الله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة اعملوا ما شئتم إن الذين لا وإنهم لفي شك من من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله أكبر. وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه على رسولك واتبعناه فاكتبنا مع الشاهدين وأتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى كلام الله الحق إلى آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. أما الآن فمع هذه الابتهالات التي يعقبها أذان الفجر يؤديها المبتهل الشيخ محمد عمران. No.